وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 62 في مدارسة كتاب الحج من المحرر للحافظ ابن عبد الهادي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. متفق عليه. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه بروايتيه. ففي رواية الإمام البخاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية مسلم: من أتى هذا البيت، وأشار إليه، فلم يرفث ولم يفسق، أتى إليه حاجا ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الوعد الكريم لمن حقق هذا الشرط المهم، وقد نوه الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهنا في الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث. ما الرفث؟ هو النكاح والوطء ودواعيه. فإذا كان النكاح المباح ممنوع في الحج، وعقد النكاح كذلك والخطبة، فالحرام من باب أولى، هذا الرفث. والفسوق يشمل كل معصية قولية أو فعلية. وفي القرآن: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. المراد بالجدال المذموم المورث للضغائن والأحقاد المفرق للجماعة، الذي يذهب عن النسك قدسيته. أما الجدال في بيان الحق وإثباته والدعوة إليه فهذا ليس مذموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأفتى وأجاب، واستعلم فعلم، وهذا نوع من أنواع البيان، فهذا لا يمنع منه في الحج. أما الجدال المذموم فهو الجدال للباطل، ومنه المراء لإظهار مذهبه وإظهار قوله والتعصب له والانتصار له هوى لا طلبا للحق. وهذا فيه أن الحج المبرور هو الحج الذي يرجع منه الحاج نقيا منقى صافيا مصفى من ذنوبه كاليوم الذي جاءت به أمه، أي أنه برئ من الذنوب ولم تذهب عنه حسناته وعمله الصالح. متى؟ إذا أتى بأربعة شرائط: أولها أن يكون الحج لله، ليس فيه نية غيره، لا كسبا ولا مفاخرة ولا تسميعا ولا طلبا للتجارة أو للدنيا. ثانيا، أن يكون الحج على وفق ما سنه وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سالما من البدع والمحدثات. ثالثا، أن يكون الحج سالما من الرفث، وهو الكلام في النساء ودواعيه. رابعا، أن يكون الحج سالما من الفسوق، وهو كل معصية قولية أو فعلية أو حالية. بهذا يكون الحج مبرورا، ويكون الحج سالما، وينقي صاحبه من الذنوب، ينقي صاحبه من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ولهذا لا يكفر شيء من العبادات الذنوب جميعا إلا التوحيد والحج المبرور، يحبط حتى كبائر الذنوب، وما سواها فلا بد من الاستغفار من الكبائر. وفي حديث مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، إذن تكفر الصغائر. قال والحج المبرور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. الاحتجام هل يصلح للمحرم أن يحتجم؟ في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وجاء أنه احتجم في رأسه. والاحتجام يلزم منه أن يذهب بعض الشعر، فهذا الشعر الذي يسقط مع محل الاحتجام معفو عنه، مغفور لصاحبه ولا يؤثر في إحرامه. وهذا رد على من قال أن من أخذ 3 شعرات فأكثر أن عليه الفدية، فإن المحتجم سيزيل أكثر من 3 شعرات. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه، وقال المسور رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث اختلاف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنه، هل يغسل المحرم رأسه ولا ما يغسله؟ لماذا هذا الاختلاف؟ ما وجه الاختلاف بينهما؟ ها، ليش اختلفا؟ ها؟ لماذا اختلفا؟ نعم، اختلفا هل يغسل المحرم بالحج أو بالعمرة رأسه أو لا يغسله، لأنه يترتب على غسل الشعر سقوط بعضه، وهو سقوط الشعر الميت. فأما المسور ابن مخرمة فقال لا يغسل المحرم رأسه، وأما ابن عباس فقال يغسله. لما اختلف هذان الصحابيان ماذا فعلا؟ هل تكاثر بالكلام يلي فاعل ويلي ما فعل، يلي فيك واللي ما فيك؟ لا. هل انتصر لرأيهما أو أرجع الأمر لمن هو أعلم منهما؟ أرجع الأمر لمن هو أعلم منهما وأسبق منهما صحبة، فبعث إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. من المبعوث؟ عبد الله بن حنين. فلما جاءه عبد الله بن حنين أخبره بما حصل بينهما، وكان أبو أيوب محرما، فأرخى بالثوب الحائل بينه وبين الناس ليستره وهو يغتسل، وأمر الصاب أن يصب عليه وهي مولاته، تصب عليه الماء وهو يغسل شعره وهو محرم، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، أن يغسل شعره وهو محرم. فصار الحق في هذا مع من؟ مع عبد الله بن عباس. ولا غرو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين، وهذا من الفقه في الدين. ولأن الشعر النازل من غسله لمن كان محرما هو الشعر الميت، كالشعر الذي يكون على الوسادة إذا نام المحرم، هذا الميت، والشعر الميت سقوطه بالماء أو بالحركة أو بالهواء لا يضر المحرم، إنما يضره الأخذ متعمدا لشعره، فإن أخذ لشعره لأجل الحجامة عفي عن ذلك، عفي عن ذلك. إذن الممنوع تعمد الأخذ من الشعر تقصدا من غير حاجة. نعم، صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن معقل، وعن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه نزلت فيه آية، قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فإن عبد الله بن معقل المزني رضي الله عنه جلس إليه يتعلم العلم في آية أنزلها الله بسبب كعب بن عجرة. أي آية؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يوم؟ كم مقدار الصدقة؟ ما هو النسك؟ بينتها السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. يقول كعب رضي الله عنه: آية نزلت في خاصة، أي بسببي، وهي لكم عامة، حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهي. وكان هذا والله أعلم عام الحديبية. قال: يا كعب، ما كنت أرى أن الجهد، أي التعب والمرض والنصب، ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، احلق رأسك، لأن القمر وين يعيش فيه؟ في الشعر الوافي والكثير. فهنا حلق رأسه، والمحرم لا يحلق رأسه لكن لحاجة، فانتفى الإثم وجاءت معه إيش؟ الفدية. فإذا حلق رأسه أو ظفره لحاجة ففيه الفدية، وإذا حلقه لغير حاجة ففيه الإثم والفدية. ما الفدية؟ قال: أنسك شاة. إذا النسيك شاة ومثلها سبع البدنة، أو صم كم؟ 3 أيام، ولم يذكر تتابعا، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذا جاءت السنة مفسرة ومبينة لما أبهم وأجمل في القرآن. أمسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. والعلماء يقولون: ما كان من إطعام أو فدية فلمساكين الحرم، ما كان من إطعام لفعل محظور من محظورات النسك أو لترك واجب أو فدية لذلك فإنها لمساكين الحرم، أخذ من قول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة أو كفارة ذلك طعام. فهذا حديث كعب بن عجر الذي هو أصلا في هذا الباب، في باب الفدية. هذه الفدية يسميها العلماء فدية ماذا؟ فدية الأذى، لقوله جل وعلا: فمن كان به أذى من رأسه، أي فعل المحظور محتاجا إليه دفعا للأذى منه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك. وهذه في المحظورات الخمسة: تغطية الرأس، مس الطيب، تقليم الأظافر، لبس المخيط، حلق الشعر. فديتها فدية أذى على التخير، إما صيام 3 أيام في أي مكان، أو إطعام 6 مساكين لمساكين الحرم، أو ذبح شاة ومثلها 7 بدنة وهذه أيضا في الحرم، لكن تذبح في أي مكان وقع فيه موجبه. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عليكم السلام، تفضل. أي أي اغتسلت وبعدين لبست إحرامك، ما عليك شيء، ما عليك شيء، ما عليك شيء. نعم. أي إذا مس الإنسان مواد تطهير وهو محرم، أو غسل يده بالصابون وهو محرم، فلا شيء عليه. الممنوع هو تعمد التطيب مسا أو شما، والله أعلم.